سؤال أخير الله يجزيك الخير. أبو العز، هل أهل الزوجة رحم الزوج يعني أمها خواتها مثلا؟ يقول كل أقارب الأب هم الرحم، وهذا الذي ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. لكن بلا شك هؤلاء الأقارب قد يكون فيهم بنات، قد يكون فيهم نساء، فحينئذ مواصلتهم يجب أن يراعى فيها الحدود الشرعية، ألا يكون هناك خلوة، لا يكون هناك كشف عن عورة وما شابه ذلك. وتوسيع هذه الدائرة لا إشكال فيها، لأن هناك حديثا في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام قال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فأصدقاء الأب بعد وفاة الأب ينبغي مواصلتهم من الولد، لكن هذه المواصلة تكون في حدود الشريعة. مثلا إذا كان هناك صديق للأب المتوفى هو بده يروح يزوره في بيته، لكن عنده بنات مثلا، عنده زوجة، قد تظهر الزوجة بلباس شرعي ما في مانع، لكن ما بيجوز الخلوة، ما بيجوز الحديث اللي منه شرقي وغربي ونحو ذلك مما يقع في كثير من المجالس والمختلطة. على كل حال يعني المسألة ككل مسألة لا تؤخذ بإطلاقها إنما بقيودها وشروطها. والسلام عليكم ورحمة الله. قصدنا العكس. قصدت العكس إيش؟ نعم، يعني الزوجة أمها أختها في رحم لزوجها. لا، هذول بيكونوا أجانب. البرانيين. أجانب. أمها كمان؟ لا أجانب. أم مين بتكون حماية هي؟ لا. حماية محرم. الحماية محرم. الله يجزيك الخير يا شيخ.